الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، أي وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية القائلين بالجبر والقدرية النافين للقدر وهم المعتزلة ومن وافقهم، وغيرهم يعني ممن يميل إلى هؤلاء أو هؤلاء، فالأشاعرة يميلون إلى الجبرية، والكثير من فرق الشيعة يميلون إلى مذهب القدرية، وأهل السنة وسط بين هؤلاء جميعا وهؤلاء جميعا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، وهم من فرق الجبرية، والجبرية فرق. قال: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، يعني ليس للعبد اختيار، ولهذا قالوا الله هو الفاعل. قال: وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، فالجميع ينفي القدرة، لكن الأشاعر يسمون فعل العبد كسب، والجهمية لا يجعلون للعبد فعلا، فيجعلون الله هو الفاعل، وفعل العبد إما يجعلونه تخييل أو غير ذلك. فتوافق قول الجهمية والأشاعرة في القول بالجبر، لكن على اختلاف يسير، والجهمية أشر من الأشاعرة، والأشاعرة مذهبهم أمكر وأشر من الجهمية، لأن مذهبهم قد يلبس به على بعض من لا يعرف الحق أو من يخفى عليه الحق، فهم يجعلون المشيئة والإرادة بمعنى واحد، فجعلوه سبحانه على هذا المعنى يحب الكفر والفسوق، والله عز وجل كره الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا هم يقولون العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، وبهذا انتقلوا إلى بدعة أخرى، فأنكروا الحكمة والتعليل، وأنكروا الرحمة والطبائع والأسباب ونحو ذلك من لوازم هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الجبرية. وأما من سلك مسلك القرآن والحديث فإنه سيثبت لله عز وجل مشيئة وإرادة تليق به سبحانه وهو الخالق الباري جل وعلا، ويثبت للمخلوق إرادة وفعلا تليق بضعفه ونقصه، وهي تابعة لإرادة الله عز وجل ومشيئته. وضد هؤلاء هم المعتزلة. قال رحمه الله: قال وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. وقوله على عين مقدور العبد يريدون أنه يقدر على بعض فعل العبد، وهم يريدون أن الرب يخلق الخير من أفعال العباد ولا يخلق الشر، وهذا ضلال مخالف لأدلة القرآن والسنة، وضلالهم كذلك يقابل ضلال الجبرية. فالجبرية قالوا الكون كله بقضاء الله وقدره، فهو محبوب مرضي، والله خالق كل شيء وقدر كل شيء، فهو يحب ما يقدره. ثم ذهبوا يحرفون الأدلة الدالة على إرادة الله عز وجل الشرعية، وذهبوا يحرفونها ويصرفونها عن ظواهرها، فآية لا يحب الفساد وكره الكفر والفسوق والعصيان ونحوها حرفوها عن ظاهرها وتكلفوا لها معاني فاسدة. وضدهم القدرية النفاة، قالوا إن الكفر والمعاصي غير محبوبة وغير مرضية، فهي ليست مقدرة، قالوا لأن القول بالقدر يستلزم أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، والله عز وجل قد نفاه. فذهبوا يحرفون نصوص الإرادة الكونية والقدرة وخلق أفعال العباد، والوسط هو إثبات الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقدرة الرب جل وعلا وخلقه لأفعال العباد، وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فالذي قال والله لا يحب الفساد، والذي قال ولا يرضى لعباده الكفر، هو القائل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو القائل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وهو القائل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالذي قال هذا هو الذي قال هذا وكله حق. فإن المحبة والرضا أخص من الإرادة، خلافا لمذهب المعتزلة القدرية النفاة، وخلافا لكثير من الجبرية كالأشاعرة ومن سبقهم من الجهمية. فإن الله أراد الكفر والفسوق والعصيان إرادة شرعية، لأنه لا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه، ولكنه لا يحبه ولا يرضاه، لا يحبه ولا يرضاه، بمعنى لم يرده إرادة شرعية، وهو سبحانه وجل وعلا الرب الذي لا يكون في ملكه إلا ما يعلمه ويريده. وفي نفس الوقت ليس كل ما يقع في كونه بعلمه وإرادته يحبه، بل منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه كما مر معنا. فالإرادة الشرعية هي التي تقع ولا بد، ومنها ما يحبه ومنها ما لا يحبه. ها؟ الإرادة الكونية، نعم نعم سبق لسان، الإرادة الكونية هي التي تقع ولا بد، ومنها ما يحبه ومنها ما لا يحبه. والإرادة الشرعية هي التي قد تقع وقد لا تقع، وكلها مما يحبها الله ويرضاها. قال رحمه الله تعالى: وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، أي نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي، يعني من المعتزلة، كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. والبصريون والبغداديون كلهم من المعتزلة، إلا أن البصريين جمعوا من المحالات التي لا تخالف الشرع فقط بل وتخالف العقل، ما هو أشد من مخالفة البغداديين، وفي كل شر وضلال وبدعة وهوى. قال: وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. وهكذا خالق أفعال العباد كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة: إن الله خالق كل صانع وصنعته. قال: فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والضلال وقع من عدم التفريق بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والضلال وقع من إثبات إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية فقط، وتبع ذلك ضلالات كثيرة متتابعة. قال: والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة بنص الآثار المروية عن الصحابة ورويت به أحاديث صححها بعض أهل العلم وضعفها بعضهم ومعناه صحيح، وذلك أنهم قالوا بقول يشبه قول المجوس، إذ أن المجوس جعلوا خالقا للخير وخالقا للشر، خالقا للنور وخالقا للظلمة. وهكذا كذلك هؤلاء المعتزلة، فإنهم جعلوا خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو العبد، وهذا عين ما ذهبت إليه المجوس، والله عز وجل خالق الخير والشر لا يشاركه في هذا الخلق أحد، خلق الخير برحمته وحكمته، وخلق الشر لحكمته سبحانه وتعالى. قال: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد، هكذا يقول الهراس رحمه الله. فصار خلاصة قول أهل السنة هو الوسط كما قال شيخ الإسلام، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. طيب، هذا يقول لعله سبق لسان قولكم: إن الله كره الفسوق والكفر والعصيان من الإرادة الشرعية. نعم، كره لعباده شرعا، وأما وقوعه فهو يقع، الفسوق يقع في الأرض، والكفر والعصيان يقع في الأرض. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.